بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا نتكلم عن العبادات القلبية التي هي جانب الإثبات في تحقيق توحيد الألوهية، وقد تكلمنا عن المحبة والأسباب الجالبة للمحبة. نسأل الله أن يمن علينا بحب الله، نرزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يبلغنا حبك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأسباب الجالبة للمحبة، قال: الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. نقول: أساس المحبة أمران، مشاهدة الأسماء والصفات ومعرفة معانيها ومشاهدة آثارها في الكون، ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب، أو قل هو السبب الأعظم الذي يؤدي إلى حب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من السبب الثاني الذي ذكره في السبب السادس، وهو مشاهدة النعم. فالحب ينبت في القلب على مشاهدة جمال المحبوب وجلاله، وعلى مشاهدة إحسانه وفضله. لا يحصل حب إلا بأحد هذين الطريقين، فإذا اجتمع كان الحب الكامل في القلب. والله سبحانه وتعالى أحق بها، يعني بكل جمال وجلال وعظمة وكمال، وهو سبحانه وتعالى المحسن إلى عباده على الحقيقة، والذي ينعم عليهم بالليل والنهار. فسبيل الحب الذي يحصله العبد الذي يسعى إليه أن ينظر في كمال أسمائه وصفاته، وأن يتذكر نعمه ويشاهدها. فالحب ينبت على حفات المنن ومشاهدة آثار الأسماء والصفات، مشاهدة آثار كل اسم وصفة. فمعرفة هذه الأسماء واستحضارها في القلب وشهود آثارها في الكون، فترد كل فعل في الكون إلى اسم وصفة، فهذا هو الذي به تحصل محبة الله عز وجل في قلب العبد. كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدور كله حول هذا، كما ذكرنا شيئا من هذا في باب تدبر القرآن. ومدار الأمر كله على أفعال الله وصفاته وأسمائه الحسنى. فالأذكار وكلام الأنبياء دائما يذكر بهذه الأمور العظيمة التي نحتاجها على الدوام. كل فعل تراه أمامك في الكون الحظ فيه أنه أثر من آثار أفعال الله: هداية وإضلال، موت وحياة، نبات وحيوان. انظر في كل ما حولك، في كيد الناس، في مكرهم، في اختلافهم، تنظر إلى تفاوت الناس، تقول: يقال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فالله الذي فضل، ليس فقط يندفع قلبك مثلا إلى أن اشمعنا فلان أحسن مني، إلى أن لماذا أعطي فلان أكثر مما أعطيت أنا، ونحو ذلك ما يلقيه الشيطان ليفتح باب الحسد. العبد المؤمن ينظر إلى التفاوت بين الطويل والقصير، بين الغني والفقير، بين العاقل وضعيف العقل، بين العالم والجاهل، بين ذي السلطان وعديم السلطان، ويتدبر: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فعل الله هو التفضيل. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه وسيلة الترغيب هو قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فتستحضر أنه سبحانه وتعالى هو الرحيم بنا وأنه الذي يصلي علينا وأنه الذي يأمر ملائكته بالصلاة على المؤمنين. فما الذي رغبهم في الذكر والتسبيح؟ رغبهم الله عز وجل عن طريق مشاهدة أفعاله وصفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، أنه بالمؤمنين رحيم، أنه يخرجكم من الظلمات إلى النور، أنه يصلي عليكم وملائكته، كلها أفعال الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يفعل فعلا وهو أن يصلي عليك ويذكرك في الملأ الأعلى كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فرغبهم في الذكر بأنه هو الذي يذكرهم عز وجل، وهذا أشرف شيء يمكن أن يتصور. فتستحضر فعله تبارك وتعالى بك أنه هو يثني عليك ويذكرك في الملأ الأعلى كما يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذه أفعال الله تبارك وتعالى. كذلك تشهد في كل أمر الاجتباء والاصطفاء والمنة كما ذكر الله عز وجل في قصة يعقوب قوله ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تأمل هذه التربية العظيمة التي رب بها يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام، تجد كلها مطالعة للأسماء والصفات وللأفعال. يجتبيك ربك، الربوبية، الاجتباء، يعلمك، لم يقل ستتعلم، إنما قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، لم يقل ستكون هناك منازل وستكون لك خير كثير في المستقبل، وإنما قال وكذلك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فكلها شهود آثار أفعال الرب عز وجل، هو الذي أتم النعمة. ثم ختم بقول إن ربك عليم حكيم، فمدار هذا كله على الأسماء والصفات. فعندما أتاه عندما أتى يعقوب عليه السلام الخبر الهائل الصاعق على الإنسان العادي، ظهر منه الهدوء الغريب، ويأتيه أن ابنه قد أكله الذئب فلن يعود، فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان. إنسان لما ينظر إلى موقف الواحد منا لو أتاه من يخبره بأن ابنه قد أكله الذئب قد مات، بل من الذي يخبره؟ الذي جعله أمانة في عنقه وهو على يقين من كذبه. تخيل أب أتاه هذا الخبر، كيف يكون التصرف؟ أنا ما أتصور إلا أن يقوم فيرفع صوته ويعني أقل شيء أن يضربهم ضربا غليظا ويطالبهم ب يعني أن يخبروه بالسر كيف حدث ذلك. فيقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وعندما يأتيه في آخر القصة خبر مماثل وإن كان أقل، قالوا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ترى في كل أمر فيه تعلق بصفة من صفات الله، كحفظ الله يوسف بعيدا عن أبيه الله يحفظه، والرحمة التي يرحمها يعقوب ليوسف وهو متألم عليه رحمة الله أعظم منها وهو عز وجل أرحم الراحمين. وهذا هو التعلق بأثار الأسماء والصفات. فإذا شاهدت مثلا إنسانا مبتلى قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تقول الله عافاني، تقولش أنا عندي، هو كذلك هذا الأعرج هذا الأخرس هذا الأعمى هذا المريض، إنما تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. الله الذي فعل، الله عافى والله ابتلى، الله الذي فضل سبحانه وتعالى. تشهد عقوبات ونزول عذاب بالأمم المكذبة للرسل والعصاة والفساق والفجار سبحانه وتعالى. تشهد هذه الأمور الله أنزلها سبحانه وبحمده، وأنواع الآلام التي ينزلها الله بهم لأنه هو العزيز الرحيم، كما قال عز وجل في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهو انتقم وقهر هؤلاء الجبابرة الكفرة، ورحم عباده المؤمنين ونصرهم وأكرمهم بما عافاهم من هذه العقوبات. فما تشهد ليس فقط كما يعني يعلمون الأولاد التاريخ، مجرد وقائع تذكر، أو أن الرئيس الفلاني والملك الفلاني في التوقيت الفلاني فعل شيئا، وهذا كله يعني عبر كل التاريخ الطويل، إنما يهتمون بمثل هذا. طريقة القرآن في عرض هذه الأحداث التي لها أثار في واقع حياة الناس ما زالت باقية. الناس يرون أثر الفراعنة، ماذا يهتم به أهل الإسلام وماذا يهتم به أهل الكفر ومن جرى على شاكلتهم؟ هم يهتمون بأن حتشبسوت جرى لها كذا، وأن رمسيس قد فعل كذا، وأن الملك الفلاني بنى المعبد الفلاني في السنة الفلانية، ونحو هذا من الخزعبلات التي لا فائدة فيها. أهل الإسلام يرون حضارة كانت يعني قائمة، وملك وسلطان زال بالكلية، وبادت حضارتهم تماما بقدرة الله عز وجل. الله أذهب ملكهم ولم يعد لهم وجود على وجه الأرض إلا هذه الآثار الباقية. يمر على قرى يعني ثمود المنحوتة في الجبال، هم يذكرون كيف نحتت، ويبحثون في الآثار التي يرونها في أي سنة كانت وبأي شيء نحت، هذه غباء وجهل. وأما أهل الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فيتذكر الإنسان كيف كان هؤلاء الذين نحتوا هذه الجبال إلى يومنا هذا باقية كما هي وغير مسكونة، معلقة على أعالي الجبال، مساكن هائلة، ومع ذلك بادت وانتهت. قرى سدوم، قرى قوم لوط، وكيف نزل بهم العذاب؟ الله الذي أنزله. وأنواع الآلام التي أنت تراها في الكفار، ما يصيبهم به من الأمراض والإذلال والإهانة والاختلافات، رغم أنهم يعني ما زالوا في أمورهم في كفرهم وعتوهم. فأنت تشهد أمامك هذه الأمور، كيف تشهد كيف أهلكهم الله عز وجل. مثلا إذا رأى عملة أثرية ولا تمثال باقي ونحو ذلك، لا يتأمل في عواقبهم. هم الكفر دول عندهم استعداد يشتروا بالملايين، يقول لك آثار يبقى كنز لقوه، عشان الجهلة هيشتروا التماثيل التي كانت تعبد من دون الله. ماذا يصنعون؟ أين ذهب هؤلاء الذين نحتوها؟ لا هو عايز يفتخر أن عنده تمثال من العصر الفلاني، ولا عملة أثرية من العصر الفلاني، وهكذا. فإذا كذلك في كل أمور الحياة، إذا هبت ريح تجد أن يفكر في البرد، وآخر يفكر في أن الله تعالى يرسل ذلك تخويفا لعباده، كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح راح ودخل، خرج وخرج ودخل، ولا يزال يعرف في وجهه يقول: ما يؤمنني أن لا يكون فيها عذاب. قد قال قوم: هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به في ريح، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم حتى تسكن الريح. الدخان المبين الذي يغشى الناس، الذي حذرنا الله عز وجل منه في قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إذا كان القليل من التراب يعكر صفو الجو، فتفكر في هذا الدخان الذي يغشى الناس، هذا عذاب أليم حتى يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. فهذه الريح تذكرة، الريح التي تصيب الناس تذكر أهل الإيمان بزمهرير جهنم، الريح الباردة، فنقول نعوذ بالله من زمهرير جهنم ومرضها الشديد. كذلك الحر الشديد كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: فما تجدون من الحر في الصيف من نفسها، وأشد ما تجدون من زمهرير الشتاء من نفسها، من نفس جهنم. وكذلك نتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، ونتفكر في ما يقع من أحداث أمامنا، دائما نربطها بالأسماء والصفات، ويعني فيما يكتشف من أمور نتذكر كيف مسخ الله عز وجل أقواما، كما قال تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قرية مسخت وبقيت على ما هي عليه، استخرجوا جثثهم منذ 70 أو 80 عاما، هذا جثث حقيقية، لأن الهياكل العظمية موجودة. قرية في اليونان حفروا وجدوا حفريات عبارة عن جثث متحجرة، ليست تماثيل بل هي جثث حقيقية، هذا يشرب وهذا يأكل وهذا يجامع امرأته. مرة واحدة أتى عليها بركان مدمر، في لحظات ردمت بالصخور البركانية المنصهرة، وتجمدت هذه الصخور بعد ذلك وصارت جثثا داخل هذه المحابس العجيبة. كما قال الله عز وجل: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فصاروا تماثيل حجرية، مدينة كاملة خلال لحظات حدث لها هذا الحدث العجيب، ردمت على أهلها وأصبحوا أحجارا. فالإنسان عندما يفكر أن الله هو الذي يفعل ذلك كله، وأنه هو الذي يرسل الأمور على العباد، وأنه هو سبحانه وتعالى يقلب قلوب الناس، كل هذا من فعل الله عز وجل. فأنت ترى أمامك من يفعل الخير ومن يفعل الشر، فتنظر إلى أن الله قلب القلوب، خذل هذا فنطق بالباطل والضلال، ووفق هذا فنطق بالحق والهدى. تنظر إلى فعل الله عز وجل. الناس قد يظلون خائفين ساكتين، ثم تراهم فجأة يثورون على ما تحملوا بالأمس أضعافا مضاعفة. يعني الناس ثورات تقوم، مثلا الناس كانوا ساكتين سنين طويلة، ثم مرة واحدة هاجوا على من يعني يتسلط عليه مرة واحدة. ما الذي أخرجهم بهذه الطريقة؟ وقد كانوا بالأمس يتحملون أضعافه، ويعني انطلقوا بهذه الطريقة العجيبة لتقليب الله عز وجل القلوب. ترى الإنسان يكون في قاع الفساد، فجأة تجده قد تغير واهتدى، فالله هو مقلب القلوب. تربط كل أمر تراه بآثار الأسماء والصفات، فمطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة هو هذا المعنى، وهو أنك دائما تفكر في كل ما حولك، في كل ما تراه، سواء مما مضى، مما هو واقع، من حر وبرد، من هدى وضلال، من موت وحياة، تقول: الله الذي يفعل، وهذا مقتضى علمه وحكمته وقدرته. فالعليم الحكيم، القدير العزيز، الرحيم، القاهر فوق عباده، المحيط بهم، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، كل هذه من أسمائه وصفاته، ترى آثارها كل يوم مئات المرات في الوقائع المختلفة التي تشهدها. الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا هائلا، منهم من يفكر في هذه المعاني، ومنهم من لا تخطر بباله قط. على قدر معرفة الإنسان بأسماء الله وصفاته تكون محبته له، لأنه يشهد الكمال، فالإنسان فطر على حب الكمال والجمال، فالله جميل يحب الجمال، وجعل في قلوب عباده حب الجمال، فهذا الجمال الذي يراه في كمال الأسماء والصفات يدفعه إلى حب الله تعالى. يقول: ولهذا كانت المعطلة الفرعونية، سماهم فرعونية لأنهم على طريقة فرعون، المعطلين لأسماء الله وصفاته وأفعاله لا يشهدون هذا على طريقة فرعون، لأنه ينكر وجود الله، فكل من ينكر صفات الله ينكر شيئا من وجوده. لهذا قال الجهمية الذين هم فرعونية، الذين هم كل من ينكر وجود الله تبارك وتعالى وأنواع كماله، هؤلاء قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. فعندما تذكر الأسماء والصفات يقولون للقلب لابد أن تصرفها، يقولون للناس ذلك، لابد أن تصرفها عن الله، تصرفها عن الله بمعنى تؤولها تحرفها. إذا سمع اسم الرحمن الرحيم أرحم الراحمين يقولون: الرحمة ضعف وعجز وخور، نعوذ بالله، لابد أن تصرف إلى شيء آخر، أهل التأويل والتحريف يفكرون في كيفية محددة وكيفية معينة فيلزم عندهم التشبيه ويلزم منه التحديد فيلجؤون إلى التأويل. كلامهم في الحقيقة يلزم منه الدخول في بحار عميقة من التيه والضلال والعياذ بالله بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة. لذلك أصل هذه العبادة عبادة التفكر ومطالعة آثار الأسماء والصفات على إثبات العقيدة الصحيحة، إثبات الأسماء والصفات على طريقة السلف، ثم التعبد بمقتضى هذه العقيدة لله سبحانه وتعالى ومقتضى هذا الإثبات وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الحب يظهر ويحصل في القلب وينبت بناء على شهود الأسماء والصفات وعلى شهود النعم. لذلك كانت الحمد لله رب العالمين تشمل الدين، فيها الثناء على الله بكمال أسمائه وصفاته والثناء على الله بنعمه، الحمد لله رب العالمين. فأنت تقولها في الفاتحة مرات عديدة تشهد بها كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله وكمال نعمه سبحانه وتعالى. وهو السبب السادس، حيث قال رحمه الله: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. كما ذكرنا، الإنسان مجبول على حب الكمال والجمال والراحة بذلك، فهو كذلك مجبول على أن يحب من أحسن إليه. والله عز وجل ما بخلقه من نعمة إلا وهي منه سبحانه، كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم ذلك بره وإحسانه، وإحسانه إليك في الهداية للإسلام والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تشاهده أولا من النعمة، وهذا لن تدرك أنه نعمة إلا إذا ذقت لذتها وحلاوتها. المشكلة أن أكثر الناس إذا قلت النعم فكروا في السمع والبصر، هذا المؤمن منهم والمحسن يعني في ظنه بربه، فهو يفكر فيما أعطاه الله عز وجل من مال وولد وماء وصحة، ويقول الحمد لله على يعني الحال الذي أنا فيه، مع أن البر والإحسان، الله البر سبحانه وتعالى فعل بك البر وأحسن إليك غاية الإحسان بأعظم نعمة، وهي نعمة الهداية للإسلام والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود هذا آثار هذا الإيمان في قلبك وعلى جوارحك. فأنت إذا عظمت هذا الدين وأدركت قدر هذه النعمة، علمت عظمة نعمة الله عز وجل عليك، علمت عظمة الله وفضله عليك بالإيمان والإسلام، وعلمت قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد حرم من هذه النعمة كثيرون وهم معك وعلى نفس قدر عقلك وفكرك، وفي نفس يوم مولدك ملايين البشر في هذا العالم، سنهم مثل سنك، عقلهم مثل عقلك، وربما فاقوك في جلب أمور الدنيا واخترعوا الاختراعات الحديثة وصنعوا وصنفوا وذهبوا وجاءوا وتمتعوا أنواع المتع الدنيوية التي لا تسوي شيئا، وأنت اجتباك الله من وسطهم 999 هالك، وأنت واحد اجتباك الله عز وجل ووفقك للإسلام. ولدوا معك هؤلاء جميعا، ولدوا معك أو قريبا منك، وأعطوا نفس السمع والبصر وحرموا هذه النعمة، نعمة الإسلام، وأنت من الله عليك بها وأخذ قلبك إليه ووجه وجهته إليه حتى صرت تعبده وحده لا شريك له، وغيرك محروم، فلا بد وأن تحبه على بره وإحسانه. لو تفكرت فيما يعني ذكر الله عز وجل به في كلامه مع موسى عليه السلام، كيف ذكره بنعمه كلها ليأخذ بقلبه إليه ليعده بذلك إلى بذل كل شيء في سبيله. لما أحب موسى ربه عز وجل فإنه ضحى واستعد للتضحية بكل شيء. البداية كانت: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. الله الذي خلقها أولا، الله الذي جعلها كذلك ثانيا، وسيعيدها هو سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فأراه آياته عز وجل التي توجب اليقين به وبربوبيته وألوهيته عز وجل. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سرعة الإجابة في هذا الموطن مما يأخذ بالقلب إلى الله عز وجل. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. تذكير بالنعم. إذ أوحيت ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل ذلك ذكر المنن وذكر فعل الله عز وجل به بذكر أسمائه وصفاته. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. وهذه وحدها لو أن الإنسان استحضر أنه من بين ملايين البشر اصطنعه الله لنفسه. وهذه لموسى عليه السلام له فيها الخصوصية العظيمة، ولكن لكل مؤمن نصيب. فعباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته. أنت الضعيف العاجز الفقير الهباء التي لا تساوي شيئا اصطنعك الله لنفسه وأرادك أنت، أنت المراد قبل أن تريد. الله أرادك فجعلك تريده، أخلصك فجعلك مخلصا. فإذا كان أنت كذلك وسط هذا الكون الواسع الكبير، أنت كم تساوي أيها الإنسان الضعيف في هذه الأرض؟ لو أن البحار ارتفعت مترين فقط لأغرقتك، لو نزلت الأرض فقط لا دفنت فيها مترين فقط أو أكثر أو أقل. والكون كبير جدا وأنت في وسط هذا، الله أرادك أنت. فعند ذلك تقول لبيك اللهم لبيك، وتتذكر أنك مراد من وسط كل هؤلاء أيضا. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. مقدمة لتحمل المسؤولية العظيمة، المقدمة بين تحمل الامتحان الهائل لمريم عليه السلام. كان بماذا؟ كان بهذا التذكير بهذه النعمة، بنعمة الاجتباء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شوف كلمة اصطفى المكررة، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. العبادة تؤهلك لتحمل المسؤوليات العظيمة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما أخبرت الملائكة مريم بأنها سوف يكون لها ذلك الولد، ويبشرها الله عز وجل به. فذكر الاصطفاء والاجتباء يأخذ القلب إلى الله عز وجل. أعظم نعمة أخذ الله قلبك إليه ووجه وجهته إليه حتى صرت تعبده وحده لا شريك له، وغيرك محروم، فلابد أن تحبه على بره وإحسانه. ثم تتفكر في نعمه في الطاعات المختلفة، ده في أصل الإيمان تتفكر فيه وفي أخذ قلبك إليه. تتفكر في نعمه عليك بالصلاة والزكاة بالصوم بالحج بالعمرة بالعبادات المختلفة وفي التزكية وفي الآيات التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم فآمنت بها. والله فعلا آية واحدة يغنيك الله عز وجل بها لو تدبرتها، ركعة واحدة يغنيك الله بها، سجدة واحدة يغنيك الله عز وجل بها، يسعدك سعادة لا توجد إن كنت تفعلها إلا أن تكون محروما، نسأل الله العافية. فتتذكر نعمه وإحسانه وبره وآلاءه بعد ذلك من السمع والبصر والحياة وسلامة اليد والرجل والبطن. في كل لحظة تمر بالإنسان نعم لا يستطيع الإنسان شكرها. جريان الدم مثلا دون تجلط في عروقه في قلبه ليلا ونهارا، أنت مستيقظ وأنت نائم، في كل شرايين جسمك نعمة من ربنا لا نستطيع أن نقدر قدرها. لو توقف الدم لحظة وانسد الشريان فقد العضو، عين أو أذن أو يد أو رجل أو حركة، لو جزء صغير. أنت لا تملك ملايين كرات الدم الحمراء هذه التي تسير سائلة في لحظة من اللحظات، ده كل سنتي واحد فيه 5 مليون، لو أنها تجمعت وتجلطت وتوقف في شريان، أحيانا يعني شريان العين ده يبلغ قطره ملي متر واحد، لو تسد في لحظة من اللحظات لا فقد الإنسان بصره في اللحظة مباشرة. الأذن الأجزاء العظمية السمعية الصغيرة جدا دي لو سد الشريان اللي هو أصغر من شريان العين لو سد في تلك اللحظة لضاع السمع. فالإنسان يفكر هذه النعم كلها محفوظة بالليل والنهار. ده عندك كم سنة؟ 30 سنة، 40 50 60، وكلها ماشية من ساعتها. شرايين المخ لو في شريان صغير جدا حصل له ذلك، لا شريان القلب كلها مليمترات وأنت تسير هكذا في كم ثانية كم لحظة كم دقيقة كم ساعة في هذه السنوات وأنت في نعم الله عز وجل. فهي سليمة والحمد لله. تذكر لحظات الألم، تذكر لحظات المرض لما كنت مثلا عندك مغص أو عندك احتباس أو عندك صداع أو عندك أي درجة من درجات الألم التي يكاد الإنسان يهلك إذا تصور استمرارها، حتى يعرف الإنسان نعمة الله عز وجل عليه بالصحة. المريض يظل نائما طريح الفراش لا يقدر على عمل شيء ولا يستطيع أن يتصرف في حياته حتى يمن الله عليه بالفرج والعافية والشفاء. تذكر لحظات ألم مرت بك في حياتك، وما منا إلا وقد أصابه ألم في حياته. تذكر هذه اللحظات المؤلمة كي تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك بهذه النعم العظيمة. هذا الهواء الذي نتنفسه نعمة عظيمة لا يحس بها إلا الذي عنده أزمة تنفس. فمن من الناس يشكرون نعمة الله عليهم بالهواء أو بالشمس التي تشرق والليل والنهار؟ لو أن إنسانا في مكان ما لا يرى فيه شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا، كأسير من أسر المسلمين مثلا، نجد هذا الأمر شديدا لا يحتمل، وقد وقع ذلك لأناس. قال الله ممتنا علينا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقا نعم الله عظيمة وأكثر من أن تحصى. ليست هي فقط أنك أكلت وشربت، لكن الإنسان الذي ألف النعم قد لا يقدر هذه النعم قدرها، لأنه لم يحرم منها وإنما عاش فيها مغمورا بها غارقا في نعم الله تبارك وتعالى. قارن بين حالك الآن وبين حال نفسك في لحظات الألم، وقارن بينك وبين المحروم من نعمة من هذه النعم. كم نعمة أنعم الله بها عليك، أتيت تمشي على رجليك مبصرا للطريق، سامعا بأذنك، سليما عقلك، وغيرك محروم. تأمل نعمة الأهل ونعمة الولد ونعمة القدرة على التقلب في البلاد والذهاب والإياب، نعم عظيمة. إذا شهدت بر الله وإحسانه فهو البر الرحيم، وشاهدت آلاءه ونعمه الظاهرة والباطنة، الظاهرة في أحوالك كلها والباطنة في قلبك وفي إيمانك وفي هدايتك أحببته ولابد، فهذا من أعظم الأسباب الجالبة للمحبة. مشاهدة بر الله وإحسانه ونعمه وآلاءه الظاهرة والباطنة مع مشاهدة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وآثارها في الكون وأفعاله عز وجل، فسوف تدرك بماذا اجتبى الله الأنبياء وبماذا سبق السابقون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تبتعد ما استطعت عما يشغلك عن هذه الأمور، لأن صراعات الحياة وتنافساتها واختلافات البشر فيها من أعظم ما يأخذ القلب بعيدا، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. عايز يقول إن الكلام ده شيء يحس ويدرك قبل أن يشرح ويتكلم فيه بذكر الاسم والعبارة. نقول انكسار القلب هو الشعور بالفقر والاحتياج التام والضرورة التامة لله عز وجل، وهو يحصل من جهات، كل منها يزيد في حب الله تعالى، لأن الحب والذل قرينان في معنى العبودية، فالذل والانكسار يزيد الحب ويجلبه، كما أن الحب يؤدي إلى حصول الذل ويقود إليه ويجلبه، هما متلازمان، فإذا حصل واحد حصل الآخر بإذن الله. فلذلك قالوا: الذل أنواع، منها ذل المحبة، فالمحب ذليل منكسر، الحب قد كسره لأنه لا يستطيع أن يستغني عن محبوبه. انكسار القلب بين يدي الله تعالى هو شعور الإنسان بأنه محتاج إلى الله تبارك تعالى، فقيرا إليه ربا وإلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شعور الإنسان أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه يحتاج إلى الله في كل نفس وفي كل طرفة عين، حاجة ضرورية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس والهواء الذي يتنفسه. فهذا الأمر يؤدي مع شهود إنعام الله وفضله الذي سبق في السبب السادس، مشاهدة البر والإحسان والنعم، شهود الإنسان هذه الحاجة الشديدة وشهود النعم لا بد أن يؤدي إلى الحب. بمعنى أن الإنسان قد يشعر بالنعمة ولكن لا يشعر بشدة حاجته إليها، فلا يقدرها حق قدرها، فإذا شعر بالانكسار وشدة الحاجة والضرورة وشهد إنعام الله وفضله مع فقره هو وعجزه هو وغنى الرب عز وجل عنه أحبه ولا بد. يعني أنت تخيل إنسان أعطاك حاجة بس بيعطالك في مقابل، تقول ده أعطاني عشان أنا بياخد مني كذا، مش هتلاقي الحب ده. لما الابن والأبناء بيحبوا أبائهم وأمهاتهم ليه؟ لأنهم شهدوا منهم تلقائيا عطاء بلا مقابل وحب بلا يعني ثمن، ولذلك أحبوا، فطر العباد على ذلك، إلا من تبدلت فطرتهم بالشقاء، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والعياذ بالله. فالجبروت والشقاء وعقوق الوالدين أمور مقترنة. الغرض المقصود أن شهود حاجة الإنسان وغنى الرب سبحانه وتعالى وذل العبد في حاجته إلى الغني الحميد وفقره إليه وشهود النعم العظيمة يزيد حبه لله عز وجل، لابد أن يؤدي هذا إلى الحب. ومن أسباب انكسار القلب كما ذكرنا المحبة، من أسباب انكسار القلب شهود التقصير والذنوب والمعاصي. من حكم الله سبحانه وتعالى في تقدير الذنب والمعصية عليك أن تنكسر، لأن للطاعة أحيانا صولة ودلال، يشعر الإنسان أنه أعلى من الناس، فهذا ربما يؤدي إلى بغض الله عز وجل له، فلابد أن تنكسر لله سبحانه. ولذلك الله عز وجل يذكر أنبياءه ورسله بأنه الذي فعل بهم في هذه الأمور العظيمة اجتباء من الله لئلا ينسب إلى نفسه ذلك. فقد تقدر الذنوب على الأولياء والصالحين وعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين ليحصل لهم هذا النوع من الانكسار، انكسار القلب بشهود التقصير والذنوب والمعاصي. ومن أسباب انكسار القلب الشعور بالضعف والهم والمرض والبلاء مع الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العبد يمرض ليشعر بحقيقة ضعفه، لأن القوة أحيانا تؤدي إلى غرور الإنسان، فيبتلى أنواع الابتلاء، يبقى فيه ذل الابتلاء والانكسار بالفقر والمرض والعجز والهم والحزن. لذلك تجد المهموم أحيانا يعني يكون مفتوحا له باب البكاء الذي يشهد به من نعم الله ما يزداد به حبا، ف يعني كما نقول يبكي متلذذا. ولذلك قال يعقوب عليه السلام: وقد وصل إلى قمة الكرب، إنما أشكو حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فكان الفرج بعدها. فأن يجد الإنسان ما لا يستطيع تفريجه عن نفسه فيشكو إلى الله عز وجل، ولذا يبتلي الله العباد ليسمع تضرعهم، يسمع تضرع المؤمنين وشكواهم بثهم وحزنهم إلى الله، فهذا من أعظم أسباب المحبة. وكذا انكسار شهود الفقر والحاجة إلى الربوبية كما يشهد الحاجة إلى الألوهية، يعني يشهد الحاجة إلى أن يوفقه الله لعبادته، وكما يشهد الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى في طعامه وشرابه وصحته وفي كل أموره وفي تفريج كربه وأنواع المحن كلها. فأنواع الذل التي قدرها الله عز وجل على العباد لتنكسر القلوب، لأنها إذا انكسرت أحبت. قال إذا انكسرت لله عز وجل أحبت ربها سبحانه وتعالى مع شهود النعم كما ذكرنا. قال السبب الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، يعني رحمه الله في ثلث الليل الأخير أو في شطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعض الأحاديث الروايات الصحيحة إذا مضى شطر الليل، فيقول الله عز وجل هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. والخلوة به أن يذكر الإنسان ربه خاليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخلوة يكون الإنسان فيها أبعد عن الرياء وأبعد عن المشاغل التي تذكره بالدنيا، فإذا كان بينه وبين الله هذه الصلة، هذه الصلاة، هذه العبادة في هذا الوقت لا ينشغل بغيره، كان لذلك أثره الكبير مع كونه في الثلث الأخير وكونه يناجي ربه في الصلاة ويتلو كلامه لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب، أي بين كأنه واقف بين يدي الله عز وجل، وهو فعلا يقف لكن بقلبه وروحه، قدمه في الأرض ولكن قلبه واقف بين يدي الله خاشع يتلو كلام الله ويناجيه ويكلمه فيما بينه وبينه، ويستشعر هذه الصلة الخاصة، يستشعر أنها بينه وبين ربه فقط، وهذا من أعظم ما يزيل عن القلب آثار الرياء والسمعة. يعني أفعال كثيرة نفعلها أمام بعضنا، الدرس مثلا هذا لا تعول عليه كثيرا، الأمور التي تكون بينك وبين الله لكن أمام الناس احذر فإن فيها آفات كثيرة، لكن ما بينك وبين الله وحدك هذا أبعد عن الرياء والسمعة، هذا يزيل من القلب آثار الرياء والسمعة ويزيل عن القلب تعلقه بالخلق. فإن كان الإنسان يتلو كلام الله ويناجي ربه في دعائه، والدعاء مناجاة للرب، فهو يستشعر وقوف قلبه بين يدي الله معظما له مشاهدا لملكه وقدرته وأمره وحكمه، فهذا من أعظم أسباب حبه. وأما قول والتأدب بأدب العبودية فلا يتكلم أثناء المناجاة بما لا يجوز ولا يستحب، فكم ممن يجعلون حوارهم مع الله كالحوار مع صديق أو عشيق أو نحو ذلك، ويزعم أن ذلك من شدة المحبة. الصوفية عندهم شطحات عظيمة في تلك اللحظات لأنهم لم يتأدبوا بأدب العبودية، فيتخيل حوارا وينقله للناس إلى قلت له فقال لي ويدعي ذلك، ويزعم أن ذلك من شدة المحبة، لكن التأدب بأدب العبودية أن يظل عبدا وأن يراعي ما يقول ويتأدب في كلامه ولا تجاوز حدود الشرع فيما يناجي ربه به. لذا كانت الأدعيات النبوية والقرآنية والأدعيات القرآنية الواردة على ألسنة الأنبياء هي أرفع أنواع الأدعية وأعلى أنواع المناجاة وأفضل ما يكلم العبد به ربه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور أهمية، وذلك أن كثيرا من الناس يحتاج أحيانا إلى مناجاة ليست واردة في الكتاب والسنة، لأنه في الحقيقة لم يتدبر آيات الكتاب والسنة، ولذا تخرج ألفاظ غير لائقة في هذه الأثناء عند الكثيرين، مع أن الناس يعني لشدة حاجتهم إلى المناجاة وتعودهم على أدعية كثيرة لا يجدون فيها معاني توقظ القلوب، فيحبون هذه الأدعية الطويلة التي يخترعها بعض الأئمة. لو أنه تدبر الأدعية النبوية والأدعية القرآنية على لسان الأنبياء لوجد فيها أعظم الراحة. قال: ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فهو يستغل هذا الوقت خصوصا، هذا الوقت كنز من أعظم الكنوز الغالية لو قدرها الإنسان حق قدرها، وهو من أعظم الأسباب الجليلة للمحبة أن يستغل هذا الوقت في عبادة الله بين الصلاة والذكر والاستغفار. اللهم ارحمنا. التاسع من أسباب الحب: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، أي الجلوس مع المحبين لله تعالى الصادقين في محبتهم. يعني ممكن تقعد مع ناس بيتكلموا في العلم ولا تلحظ عليهم آثار الحب أبدا، ولا تجد أثرا من آثار حب الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يحس، ولو كانوا يتكلمون في أنواع العلوم، ولو كانوا يشققون وينوعون الكلام بأنواع مختلفة. أنت مثلا ربما تجد دروسا في العقيدة مبنية على ذكر الاختلافات بين الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، والردود الكلامية على هؤلاء والردود الكلامية من هؤلاء، والشبهات التي طرحت في هذا والرد عليهم في ذلك. ممكن اسمه درس عقيدة، ولكن وتبقى فيه ساعات، ودرس فقه تقعد يطلعوا أنواع القياسات البعيدة والافتراضات المحتملة وأنواع الاحتمالات المختلفة في المسائل، يزول عن الإنسان يعني أي تفكير في الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودرس مثلا على سبيل المثال في السلوك يكون عبارة عن خزعبلات وخرافات الصوفية، عبارة عن بدعهم وضلالتهم، تفعل كذا وتذهب، والقصة الفلانية للشيخ فلان فصنع كذا، وفي المولد الفلاني صنعت كذا وقيل لي كذا، أنواع خزعبلات. اقرأ الشعراني مثلا ماذا يقول في كتبه وتجد هذه السلوك، نسأل الله العافية، وشطحات عجيبة من كلامهم. ده فضلا، ده دي العلوم الأساسية، فضلا بقى عن علوم أخرى على سبيل المثال ما هياش المقصودة، زي مثلا الأصول والمصطلح، هي نفسها تحتاج إلى ما يلينها بجوارها، هي نفسها فيها نوع من الإيه؟ من الجفاف. لو أن الإنسان اقتصر في نشأته وعلمه على هذه العلوم، نحو مثلا تجويد فقط، هو كل حاجة بتخطر في باله الحركات كانوا 5 ولا 6، كانوا ده جابها 4.5، ده جابها ما زبطهاش، الغنة ما طلعتش من مناخيره مظبوط، يظل على ذلك. ده مثلا كده في النحو مثلا، ده واحد في ناس تقعد في الخطبة كده يقولك ده خطأ 23 خطأ نحوي، كنت قاعد تعمل ايه انت بقى؟ تسمع الآيات والأحاديث ولا عمال تقدر الأخطاء النحوية؟ وبتقوله يقول له انت غلطت في الحته الفلانيه، غلطت قلت الكلمه الفلانيه خطا. هي العلوم دي اساسا لازم تتاخد على جانب العلوم الاخرى، لو ان الانسان اقتصر عليها فقط، فضلا بقى يقول ان هو يقعد مثلا 3-4 سنين يتعلم اصول عشان يعرف يناظر ويفهم الايه الخصوم، يقول لهم انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا فهمت انتوا تعرفوا حاجه علشان ما درستوش بقى القواعد الاصوليه وخلافات المناطق فيها، خصوصا مثلا علم الاصول بعد ما وصل الى مرحلته الاخيره. يعني علم الأصول بدأ الإمام الشافعي بالرسالة النيرة المباركة كتاب الرسالة، وانتهى إلى أن أصبح كثيرا عبارة عن علوم اختلافات مناطقة. علم المنطق دخل فيه دخولا كبيرا جدا، وعلم الكلام، عشان كده يقول لك أصول علم هذا العلم من ضمنها علم الكلام، فأدى إلى فساد عريض. فتخيل بقى لما تكون القرآن بالنسبة لنا إيه والسنة تبقى إيه، يبقى مصطلح وقواعد واختلافات في زيادة الثقة مثلا والشذوذ وما هو الشذوذ وما هي العلة، ويبقى بس كده. الحاجات دي مطلوبة، ما بنقولش ان دي علوم حد يهجرها، لكن هي محتاجة حاجة توزنها. فلما يكون الكتاب والسنة تحولوا الى هذه العلوم فقط، يبقى انت ما قعدتش مع المحبين. فيبقى الامر لما يقول مجلسة المحبين، ما ده امر لابد ان يولد في القلب مع يعني أنواع العلوم المختلفة، ولابد أن تدمج فيها هذه المسائل. فالجلوس مع المحبين الصادقين في محبتهم، والمحبين الصادقين ممن يهتمون، يعني لأن اهتمامات الإنسان تتأثر كثيرا جدا بمن حوله. حين يجلس الإنسان ومن يهتمون، يعني احنا بنتكلم على مين؟ على أهل الدين دلوقتي. تخيل بقى لو واحد قاعد مع أهل الدنيا، قاعد بقى مع الناس اللي بيجيبوا في الفلوس، واللي فلان معه كذا، واللي فلان ما معهوش كذا، والعربية الفلانية كان شكلها كذا، وماركتها كذا، وكانت سنة كذا، وموديل كذا، وفيها من الكماليات كذا. لو واحد قاعد معهم هيقعد يتكلم معهم زي كده، والموبايل كان الموبايل الفلاني فيه إمكانيات كذا، وفيه مش عارف كذا، واللبس كان الستات يقعدوا يتكلموا في إيه، اللبس الفلاني كان كذا، والفلانة فلانة كانت لابسة كذا، وكان شعرها ممتاز، وعملت شعرها بالطريقة الفلانية، والزواج بالزواج الفلاني. يبقى الإنسان يقعد هيموت جزما ويقينا لما يجالس من حوله بهذه الطريقة. هو الواحد لو لقى الناس بتجري هيطلع يجري معهم، فلما يلاقيهم بيجروا على الدنيا بص لقى نفسه جرى. فمجالسة هؤلاء نوع من البلاء على الإنسان، لو ما جالسهمش إلا ليذكرهم يبقى نعم، وإلا فيفر من هذه المجالس. فالإنسان كثير اهتماماته تتأثر بمن حوله. حين يجلس من يهتمون بالمال يتكلم معهم في المال، وعندما يجلس من يهتمون بالكرة يتكلم معهم في الكرة، وأسمع مضطرا ما يشغلهم بهذا الباب. من سلعب في مباراة اليوم ومباراة أمس وقع فيها كذا، واللاعب الفلاني حصل له كذا، وجاب الجون بالطريقة الفلانية، والمدرب الفلاني حصل، وأخبار تفصيلية. شوفوا ملحق الكرة، الملاحق في الجرائد، ملحق الرياضة ده يجيبوا قد إيه؟ نص الجرنال ملحق الرياضة، وجرائد بتتباع كتيرة جدا. ليه؟ عشان ده جرنان الاهلي، وده جرنان معرفش ايه، علشان اهتمامات معينه، والناس تنشغل بهذه الاهتمامات. ومن ينشغلون بالسياسه يقعد يتكلم معهم فيش غير السياسه، وما ما ما والاخبار الفلانيه كذا، والاحوال الفلانيه كذا. ربنا يرحمنا. وللعلم ان احنا حياتنا معظمها حوالين الحاجات دي. ما انت ده احنا بنقول اهل، ولما نيجي ناحيه الدين تقع بقى الايه في المشاكل اللي احنا قلناها اولا. يبقى هنعمل ايه بقى؟ يبقى هتفضل حياتنا ممكن نقعد كده سنين طويله ما نتغيرش، هيفضل حالنا على ما هو عليه، ويفضل الميزان مليان ذرات ما تقلش الكف. فمن يظل الانسان يغرق ويغرق في مثل هذه الامور. فاما اذا كان يجالس من يحبون الله وهم صادقون في حبهم ويلتقط ثمرات كلامهم، أطايب الثمرات، فسوف يجد كلمات مؤثرة معبرة عما في القلب من حب. وليس كل كلام الصالحين كذلك، هو يتكلم بلا شك فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالأولاد، وأحيانا يتكلم بكلام متفاوت في درجته، لكن هناك خلاصة. قد يقول واحد منهم كلمة عظيمة جامعة، تجد كلمات عن السلف رضي الله عنهم لها أثر عجيب واصل إلى القلوب مباشرة، يعني لو يعني مؤثر فيه تأثيرا أكيدا، لأنها خرجت من القلوب، تصل عبر الأزمنة والأمكنة إلى القلوب. فسوف تجد من كلمات الصالحين إذا جالستهم مثل هذه الكلمات، فتأخذها وتلتقطها وتحفظها وتعمل بما دلت عليه، تلتقط أفضل ثمرات كلامهم. والثمرة الطيبة التي طابت واكتمل نضجها. تأمل مثلا قول الحسن: من رأى أن الله يعطيه على معصيه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من رأى أن الله يعطيه، يقول هو رغم معاصي عمال ربنا يديله كأنه ده مش مكر به، فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. تجد هذه الكلمات مؤثرة تأثيرا بليغا في النفوس، مثل قوله رحمه الله أيضا الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وكم ألهت إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. تجد عليها نورا من النبوة، كلام ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. والله كلمات عجيبة الشأن، إنما قالوها من أجل تأثرهم بالعبادة وتأثرهم بالقرب من الكتاب والسنة. مهم جدا أثناء مجالسة الصالحين المحبين ألا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. لأن هناك من غرضوه من الصحبة مجرد الكلام، وأنه كلم فلانا، كلم الشيخ الفلاني وسألته بنفسي وهو شفهني بالرد، يبقى همه أنه عايز يفتخر وخلاص، وعايز يقول ده أنا قابلته شخصيا ونحو ذلك، عشان يقولوا له أنت من شيوخك اللي هو الشيخ فلان، الشيخ فلان، وأنا واخد بالسند الفلاني، وهو ولا عارف ولا سنة. هو السند ده أقول لكم عن الأسانيد دي بتاعت الكتب دي وبتاعت حتى التجويد، اللي هي ناس حد عارف بعد اثنين شيوخ بعد كده 20 شيخ معروفين عنده، بس هو عشان يقول للناس أنا عندي سند اهو. يبقى كثير جدا من الناس غرضه مجرد الكلام، وأنه كلم فلانا وسأله عن كذا وأجابه عنه بكذا، يتكلم بذلك كثيرا، وهذا من الأمراض الخطيرة التي تحصل بسبب عدم فقه أمر صحبة الصالحين. فأنت إنما تريد أن تنظر إلى توجيههم، لا أن تأخذهم هم بكلامك بعيدا. صح، ممكن فعلا إن الأسئلة تاخذنا بعيد عما ينبغي، واحد يسألنا سؤال من نجري وراء، أول ما يسألني سأجاوب عليه، ولكن يمكن أن يكون هذا في الحقيقة ضرر لي وله، لأنه يشغل قلوبنا عما ينبغي. فربما يكون كلامك هو السبب في بعدهم عما ينبغي أن يكونوا عليه، كأن تكلمهم في وقت معين، وقت الاعتكاف مثلا في مسألة أصولية أو في المصطلح أو في النحو، أثناء الاعتكاف في ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، رغما عن الجميع تأخذنا المسائل بعيدا، حتى لو كان النزاع في المسألة متعلقا بقدر معين من الأعمال الظاهرة كمسألة القلتين مثلا والأدلة فيها والعموم ونحو ذلك، ينشغل بذلك مع أنها مسألة علمية نحن لا نهون من شأنها، لكن لابد أن تعرف متى تتكلم وفيما تتكلم. فلا أبقى أغرضك من الصحبة أن تتكلم لأجل أنك كلمت فلانا أو تقول صحبت فلانا، صحبت الصالحين، خصوصا إذا كان معروفا أو يرغب الناس في صحبته، فلا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. ولا يكون غرضك أن تتكلم أكثر، بل غرضك ليكن غرضك أنك تسمع أكثر وترى توجيه هذا المحب الصادق، لأن اتجاهه أصلا في الكلام يتجه إلى غرض معين دائما، فسوف تنتفع بمثل هذه الكلمات ما استطعت. وإذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك، وعلمت أن حال القلب سوف يزداد قربا من الله عز وجل، وأن أعمال القلوب سوف تكثر وتزداد صلاحا بالكلمات التي تقولها أو منفعة لغيرك، أو الأمرين معا مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، تريد أن تعلم الآخرين المخالطين والمصاحبين والمجالسين فائدة من فوائد إصلاح الحال وإصلاح القلب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا عند ذلك تكلم. قال في السبب العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. إذا حققت هذه الأمور الإيجابية في المحبة، الأسباب الجالبة، باقي عليك أن تتجنب العقبات، لأن البدع والمعاصي والانشغال بما هو غيره بما غيره أولى منه، كفضول المباحات فضلا عن المعاصي والمكروهات، كل ذلك يشغل القلب، يعوق القلب ويحول بينه وبين الله عز وجل، تبعده عن الله كثرة المشاغل. فانشغالك بالمفضول مع ورود الفاضل، والانشغال بكثرة المباحات، كالذي يأكل كثيرا ويتكلم بما لا فائدة فيه، ذلك كله مما يشغل القلب ويبعده عن ربه عز وجل. حب الدنيا وكثرة التعلق بالمال وشدة التعلق بالنساء وشدة التعلق بالأكل والشرب والجماع والخلطة مع الناس، كل هذه الأمور حين تزداد عن حدها تكون من الأسباب المبعدة، فتترك كل سبب يبعدك عن الله ويحول بين القلب وبين الله ويمنع وصول القلب إلى الله. لذلك من أصول التهذيب الأربعة: كثرة، ترك فضول المنام، ترك فضول الكلام، ترك فضول الخلطة، ترك فضول الطعام والشراب والشهوة، وكذا أضف إليها ترك فضول الأموال، لأن الإنسان كلما كثر ماله كلما كثرت مشاغله. الناس تريد كثرة المال، وهو رغما عنها كلما كثر كلما ازداد همه وغمه، ونسأل الله العافية. من هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: الأول استعداد الروح لهذا الشأن، والثاني انفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. الذي يجمع لك هذه الأسباب أولا استعداد الروح لهذا الشأن، يعني أن يكون هناك تهيؤ للإنسان للبحث عن حب الله تعالى والترقي في أسباب المحبة. والأمر الثاني انفتاح عين البصيرة لتعرف كيف تسير. فشبه البصيرة بإنسان له عين يدرك بها منازل الأعمال وحقائق القلوب والأسباب والنتائج وارتباط الأشياء بلوازمها وأسبابها حتى يصل إلى الله عز وجل، ويعرف ما يقترن به كل عمل وما يؤدي إليه كل عمل. فهذا إنما يحصل بقوة البصيرة وبحصولها في قلب العبد، ويرى الحق فيه حقا والباطل باطلا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.